حقيقة القطع في الناس. بسم الله، حقيقة القطع في الناس أن يجعل النعم خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا أو مفعولا بفعل إذا دل النعت هذا على المدح أو الذم أو الترحم. أما إذا لم يدل على هذا يجوز إظهار العامل هنا وما يجوز التخبير، مثل ما قلت بفعل العاقل هو العاقل، نعم عن العاقل لما يدل على الترحم ولا على إيه؟ ولا على الذم ولا على إيه؟ على الذم. فإن كان النعت المقطوع بمجرد مدح أو ذم أو ترحم وجب حذف المبتدأ والفعل لقول العرب، لقول العرب الحمد لله الحميد برفع بأضمار هو، وقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، قراءة حفص أجم حمالة الحطب، لأن النعت هذا لمجرد الدم واضح؟ نعم هذا بالنقد عليه يضمار أزم واضح؟ وإن كان لغير ذلك لغير المدح والدم والترحم زاد ذكره، زاد ذكر العاملة. تقول مررت بزوج التاجر بالأوجه الثلاثة، مررت بزوج التاجر ثلاثة أوجه. أعلى التاجر هو التاجر التاجر كل هذا قال مررت بزوج التاجر بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول هو التاجر ويجوز وأعلى التاجر. فصلوا انتبهوا، هذا الكتاب أحسن من ابن عبد ما فهم؟ لا اسموني هذا الجيد. فصل ويجوز ليه درسته؟ أنا ما درسته ولا درسته، ليش السبب؟ أني درسته لسمو واضح. فصل ولكن الذي ما درس لسمو يلوح في قواعد ما يكفيها رسمون فيها قواعد، فيها أكثر من هذا مما معه كما الحاسس الطباء الأشهر العبارة ابن عقيل كانت العبارة ابن عقيل شوف التلامذ البارع عندي من يعني والليلة هذا. ولكن وفيه استطاع بالنسبة إلى الرسمون، ليش يقولوا لي أنا مستعد لدرسهم الرسمون؟ لأن درسته والكتاب الذي درسته ودرست الكافية ابن مالك وزميلي اللي كان معي الشيخ إسماعيل اللي عندكم هنا درس الخوطري واضح؟ ما درس الحمود، لكن أنا درست الحمود. ويجوز بكثرة حذف الملعون، هذا معنى قبل ابن مالك في الفتح وما من الملعون في ظن نعتي عوقي يجوز حذفه وفي النعتي يحذف الحذف النعتي يصير ولكن ورد. وأما حذف الملعون ويبقى النعت في محله هذا كثير في مثال مثل أن يعمل سابقات، أن يعمل إلى لداود أمره الله أن يعمل ذروعا سابقات فحجبه الملعون وقام الناس مقامه في الأعلى. الأصل أن يعمل ذروعا سابقات، ماذا؟ آخر سابقات الناس مسؤول به كلام الصادق. أو كان يسمعت هذا بعض من المقدمين مفروض بنيه أو شيء مقدم الناس انتبه يجي كلمة كافر أن تذكر تبين الناس لتكافر أو يكون الناس إما أنك إن كان وكان اللعت إما صالحا بمباشرة العام هذا بالشرط، لأن اللعت هناك سابقات لا يحذف مش على كيف بشرط لا يحذف الملعود ويبقى اللعت في محله إلا إذا كان اللعت هذا صالحا بمباشرة العام مثل قوله تبارك وتعالى أن يعمل سابقات الملعوت هناك محذوف وهو ذروعا، منعت هناك سابغات مباشر يخلو عن مباشر العام هذا او بعضه الذي لا يسمع مباشره العام ما جاء، ولذلك هناك لا يجوز حذفه اذا كان فاعل الفعل غير متعدي لا لا سواء متعدي ولا غير متعدي، وكذلك جاء أجل العاقل جاء العاقل وهذا ما يخلص إنما نزي العاقل هذا واضح ألا يجب وكذلك وكذلك إذا كان مفرد ولا يقرا مثل جاء أجل العاقل لا يجوز أن تقول جاء العاقل، إيش الفائدة جاء العاقل؟ بخلاف الآية هذا أنا أعمل سابقا مش ضابطها هو هذا ضابط هو وكذلك إذا كان النعت هذا إذا كان النعت هذا جملة كما قال لك ابن هذا أو كان ظرفا أو جازم ونسب يجيك هذا أو كان أو بعض سنين أو كان النعت عن بعض سنين مقدم مفروض بني أو شيء الأول فالأول كقولهم ولكن هناك جاءت الجملة شوف الجملة هل تخلح منا صنع رعنا ومنا أقام جاءت الجملة بنفسه يجب المنعوت هنا منا فريق رعنا ومنا فريق أقام لأن إيش؟ لا في هذا مثال لهذا الكتاب الخافض أو بعض اسمه فريق هذا الفريق هذا بعض من اسم مقدم وهو من الله هذا الفريق هذا ايش بعض من اسم مقدم لا يا أخي ما نعم بعض من الاسم هذا مجرور كمبني أو يكون مجرورا به هذا مثاله. فالأول المجرور بمين كقولهم كقول العرب منا ضعنا ومنا أقام، أي منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام. والثاني لا أخي فريق هذا المجرور أنا بعض منا أسف الخبر هذا وأضيف المنعوت فريقه، لأن الفريق هذا بعض من اسم مقدم مجرور به وهو أنا ومنا فريق أقام. والثاني كقوله به لو قلت ما في قومها لم تيتني يفضونها في حسب ونيخني أكلوه يس. لو قلت ما في قومها أحد في قومها كمان بعض أحد هذا بعض من إخ مقدم محفوظ بفي وهو في قومها واضح، فحذف الموصوف وهو أحد وكوتارا حذف المضارع انتبه يا أخي كيف سمي هذا ايش عربه ايش عربه كيف سمي. لو قلت ما في قومها لم تسمي او لا اسموا هذا هذه لغة بني تميم هذا ما هو بلغة لغة الحجازيين لغة الحجازيين تأثموا تأثموا لغة بني تميم تعلموا يعلموا وراد أثر عن علي بن أبي طالب يقول لولا القرآن ما همزت قريش ما همزت قريش يسمع لي قولي يعني أنهم كانوا يقولون فيهم لا هذا هو هذا معروف هذا الهمزة وحذف الموصوف وهو أحد وقل ترى حذف المضارعة من تأثم وابدل إيه الحمزة هذا ياء بعدما فسر لموافقة إبيان الهمزة وقدم جواب جواب لو فاصلا بين الخبر المقدم وهو الجار والمجرور والمبتدا المؤخر والواحد هذه قواعد طيبة. ويجوز حذف النعت دخلنا في النعت الآن ولكن ابن مالك قال ايش وما من الملعون والنعت عقب يجوز حذفه وفي النعت اليقين ويجوز حذف النعت إن علم لقوله تعالى ياخذ كل سفينة رحبا وحذف النعت وهو صالحتي وبقي الملعون وهو سفينة هذا ما في تكلف لا ما في تكلف هذه قراءة عن تدخل القرآن لا أنت أقول لك لا تعترض بآراء في هذا ليس بالتقدم تقول على كلام الله شو تقلق؟ ما هو كلام معنى التخطير الصالحة ايش هذا هذا أخذوه من هذا الكلام ها؟ يقولوا هذه قراءة بالمسجود قراءة نعم هذا خذوا أن من ابن أمي من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف هذا تقول حتى تقول هذا تقلق ما في تقلق ليس كل تقلق لا خلا لسان عربي ليش قدروه؟ هم قدروه ايش هذا؟ ليش بقلت؟ ايش هذا؟ هذا الليبي عنده اشياء يعني ما يعرفها بفكره ايش هذا؟ هذا كمان قول الشاعر كمان ولم اعطى شيئا ولم امنع ايه ايه ايه بعض بعض بعض بعض كل الجملة في محل نعم. هو أول يقول منفرد. نعم. باعن. نعم. باعني. باعنوني. ومنا فريق. فريق مقيمون. كل جملة. الجملة في اللسان العربي لا تكون خبرا. ولا تكون ليش؟ صفة إلا إذا وقعت في موقع مفرد أي شيئا طائلا. وقوله اسمع كمل من غير قيد لا تكن آية هذا وجاءك أشعار العرب في حس النعم ويبقى الملائكة تشوف هذا تقول عليه أيها الليبي تقول عليها هذا تكلم شوف وهفهفتي الله لها فرع مثيل مهفهفة مهفهفة حركتين انتبه ورب أثيرة خدين ذكر مهفهفة مهفهفة لها فرع مثيل هذا من الحركتين هيا شوفها لكن تكلم هذه قاعدة قواعد هذا أنت مالك المستقيم من القواعد هذا موسح تبتدي بالإنكار إذا فهمتها كما فهمها العرب الأولون اللي تعبوا في جمع هذه القواعد استخدامها هذه القواعد في القرآن وفي الحديث وفي أشعار العرب لا تقول أحد الشاهد يا شيخ يقدر يعلن؟ يقدر نعد يعلن؟ نعم هذا. أي فرع فاحم وزيد طويل وضيف لا المدعي. الله أي أخرى؟ هذا باب التوكيد. نعم واحد الناجين وكذلك ألا نجئت بالحق البين عندما تقطفك لها أمثلة مستدل لها هذه أمثلة لحد في النعم وهذا اكتفى بآية واحد واكتفى بالبيتين بيت امرأة القيس وهفهفة لها فرع مزيد أي فرع فاحم مزيد طويل هذا باب التوكيد دخلنا في النوع القسم الثاني من قسم النوع من اقسام ايش توابع اولا النعت الاول وهو النعت والان دخلنا ايش هذا باب التوكيد التوكيد هو ضربان هذا معناه نوعان ثمان لفظي وثياتي لفظي وثياتي واضح ومعنوي يعني التوكيد المعنوي له سبعة ألفاظ أكثرها هو سبعة له سبعة ألفاظ الأول والثاني النفس والعين ولكن يوقد بهما لرفع المجاز عن الجاء لو قلت جاء زيد أو جاء الأمير يحتمل أن حاشية الأمير حاشية زيد الله وصل ولكن لما قلت نفسه أو عينه ارتفع هذا المجاز عرف أنه هو بيأتي الجاء العرب يقولون هذا يقولون جاء الأمير جاءت حاشية قدامي واضح، ولكن إذا كنت جاء الأمير ما كنت نفسي يحتمل أن حاشية الأمير جاءت أو الأمر بنفسه جاء، ولكن لما كنت نفسه ارتفع هذا. وكذلك تقول جاء الخلافة الخليفة، ويحتمل أن الجائية خبر الخليفة أو تقلوا. فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، ويجب هذا التوكيد، ويجب اتصالهما باتصال نفس وعين إذا أكدت بهما بدليل مطابق للموقف بالإفراد والتذكير والتسمية والجمع، وأن يكون لفظهما لفظ نفس وعين طبقه مطابقه في الإفراد والجمع، وأما في التسمية فالأصح جمعهما. يقول جاء زيد نفسه، جاء الزيدون أنفسهم، جاء الزيدان كمن أنفسهما، لا تقل جاء الزيدان نفساهما إلا عند الكوفة. ولذلك ابن مالك قال واجمعهما بأصول متبعة، من انت واحدا تكن متبعة. واضح؟ الصحيح واجمعهما بأصول ما تقل جاء الزيدان نفساهما إلا عند الكوفة، وأما عند البصريين الجمهور جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم الجمع. واضح؟ بيطلع جاء الزيدان كمان اكتفوا بسيناء أجمعان بلا أجمعان على اللفظ جمعاء ووجنا فعلا ونابت توجه الآن. يقول جاء الزيدان إلهما اصطفوا بذلك على أن تقول جاء الزيدان أجمعان إلهما، وكذلك اصطفوا في قبلهم هذا الكسر كمان، هذا الذي جاء في لسان العرب. جاء الزيدان في السفر، جاءت المرأتان كلتاهما، ها؟ ما تقول جاءت المرأتان جمعاوان. طيب ويمكن قول ابن مالك يجمع، جاء الزيدان يجمع؟ القبيلة يجمع يجيب. لا يا كان مهنة يا كان مهنة لا مهنة مغنابك لا مغنابك لا مجيك الآن تتعدى تتعلم بسين الآن أخير لي أسد خلينا نمشي لا لا في أنفسهما عندهم أنفسهم لأن الضمير هذا لازم أن يوافق الموقف. أقول الزيدان أنفسهم لا يقول يا الزيدان إيه أنفسهما، نعم الضمير المطابق للموقف مستثل يا أبو الجد. أسمع وليس واحدا تكون ليش معاه وليس واحدا تكون ليش معاه ليش هذا الكلام ليش الاعتراض ما تقدر تعترض عليه. جمع في أنفه جمع هو في أنفه لا في الضمير، وكذلك في الضمير أنا كنت أنفسهم مطابقا لا هو هذا يفيد هو لا الجمع أنفسهم جاء الزيدان أنفسهم جاء الزيدان أنفسهما مطابقا للموقف. قلت لكم نعم هو أساس الكلام هذا كثرة الكلام هذا حتى ليسوا الشيخ يعني بالدحن يقولون الشيخ ما لا يقول بعيد عن أطولة لأن هذه ولو الحمد لله يمتوا أعرفه ما هو في الكتاب هذا أنا ما في القصير حتى نقول ايش هذا؟ انتبع ما ليس واحدا وهو التسمية ايوه والذي انتبع ما ليس واحدا وهو ايش؟ التسمية والجمع التسمية والجمع مع اتصالهما بالضمير موافق يعني للموقف باع الزيدان انفسهما باع الزيدان عيونهما جاء الزيدون أنفسهم جاء الزيدون عينهم هذا كمان تسأل كمان هذا هو أفعله حدث الله خلينا أقول لك يا أسكت تعطي للدرس هذا طوال الفاضي هنمشي أسمع هذا معنى ويجب اتصالهما اتصال نفس وعين بضمير مطابق للموكل وان يكون لفظهما لفظ نفس لفظهما طبقه في الافراد والجمع واما في التثنيه فالاصح هذا عشان قول الكوفي الاصح الأصح جمعهما على أسئله ويترجح إفرادهما على تسميتهما عند النافي وغيره بعكس ذلك غير النافي يترجح الإفراد يترجح الإفراد جاء الزيدان مكتوهما أرجح أرجح على التسمية أن تكون نفسه. ليش كلام الأولياء ما ليس واحدا؟ إيه. الكلام الدامن على الثلاث هذا. إيش كلام؟ كلام الدامن يقول بأن إذا كان مسلم على صفحة مستجدة. ولكن في إفراد هناك في تثنيته. عند الكوفي. لا بيسأل عند لا ابدا ما قال هذا قال لك لا ترجح انفرادهما الانفراد مفتوهما لا ترجح انفرادهما نفساهما هو الانفراد لا اخي اسمك انت ما تقول الا يقول ما قلت شوف هذا الذي يضرني انت تستعجل انما هو الاصح عند الكوفيين أسمع وعند ابن مالك الجمع وعند ايش؟ وعند ايش؟ الكوفيين يجوز الإفراد والتسمية نفسوهما نفساهما عينوهما عيناهما قال جاء الزيدان عيناهما جاء الزيدان عينوهما جاء الزيدان عينوهما ثلاثة هذا أقول لك هذا الذي قلت لكم الإفراد يترجح هذا الكلام هذا حقت ابن هنسان يقول ويترجح إفرادهما على تسميتهما عند النافي وغيره وعند غير النافي مفهوم عكس ذلك وهو ان يترجح التثنية عن الافراد افرادهما نفسوهما وعينوهما هذا الافراد ايش دخلت هذا؟ هذا العقل فيها ثلاثة اقوى فيها الجمع والافراد والتثنية كل نعم ثلاثة ولكن ما غيره غير النافل بعكس ذلك ان التثنيه هو ارجح من الافراد والالفاظ الباقيه والألفاظ الباقية وهي ألفاظ التوكيل المعنوي في لا وكيل تاء للمصلي. وكل وجميع وعامة لغيره. ولكن هذه الألفاظ من ألفاظ التوكيل المعنوي يجب اتصالهن بضمير موكل مطابع. فليس من التوكيل خالق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا هذا حال ما هو توكيل. لما خلافا لمن وهم ذلك. ولا قراءة بعضهم كمان إنا كلا فيها خلافا للفرائب الزمخشر. بل جميعا هناك حال وكلا كمان بدل. ويجوز كونه حالا من ضمير الضمير اظهر جزء القواعد. هذا العدد يفقه شرطة الاتصال. الله المستعان. لأنك ليست الميزة. لا ما في عبد الله. توكيل المعلم نعم. لا أجمعون وأجمعون. لأن هذا إيش؟ مقدم فيه التعنيف.